بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم يوم الجمعة الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. ولذلك جاءت سورة الجمعة باسم ذلك اليوم الفاصل المحدد بين المتمسكين بهدي رب العالمين ورسالاته والإيمان بجميع المرسلين، وبين من حرف ومن بدل. وفي هذه السورة قال مثل الذين حملوا التوراة، ذكر الأسباب التي كانت وراء سلب النبوة من هؤلاء، ثم ذكر خروج محمد على الناس، فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. استجاب دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هو الذي يعني استجاب لدعوة إبراهيم. وجاء بعد قرون عديدة استجابة الدعاء، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وهنا نتحدث عن هذه الآية سريعا لأنها تتحدث عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعن معالم الرسالة الخاتمة. نتحدث طويلا حول هذه الآية، ولكننا اليوم نتحدث عن ركن من أركانها وثلث من أثلاثها الثلاثة: يتلو، يزكي، يعلم الكتاب والحكمة. إذن هذه الرسالة آثارها تزكية للنفوس، تزكية للإنسان. ولذلك كان الدين كله تزكية، كما قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتزكية الإخفاء، والتزكية الإعلاء، والتطهير والتنمية، حتى تصبح النفس مستشرفة إلى المعالي، معالي الأخلاق ومعالي القيم والمبادئ التي رسختها الشرائع وظهر رسوخها ظاهرا جليا كالشمس في رائعة النهار في رسالة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ويزكيكم. فإن نظرنا إلى تشريعنا وإلى ديننا الذي يقوم على الاعتقاد، فإن الاعتقاد في الوحدانية، فإن الاعتقاد في الوحدانية، في وحدانية ربنا تبارك وتعالى الذي يتمثل في كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه تطهر النفس من أضران ومن نجاسات الشرك، إنما المشركون نجس، أما المؤمن فقلبه طاهر وطهارته تعم على جميع جوارحه ومنطقه ولسانه. ولذلك كان الإنسان يعرف بطيب ريحه التي تتمثل في أخلاقه العالية وأخلاقه السامية، فيعرف بين الناس بصدقه، ويعرف بين الناس بأمانته، ويعرف بين الناس بشجاعته، ويعرف بين الناس بعطائه، ويعرف بين الناس بإحسانه، ويعرف بين الناس بحرصه على النفع، لأن الشريعة والدين الذي أنزل عليه في الكتاب المقدس القرآن الكريم. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. هذا الخير ليس بالكلام وإنما بالأفعال. ولذلك كانت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي خير الأمم، ولذلك كانت هي الأمة التي تقوم القيامة عليها، فليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد كتابكم كتاب. فالتزكية أساس وركن عظيم من أركان هذا الدين، بل هو أثر عظيم لكل التشريعات. أثر التوحيد هو التزكية، أثر العقيدة الصحيحة هو التزكية، تزكية النفس، أثر الصلاة التزكية، أثر الصيام التزكية. ولذلك لو نظرنا إلى جميع العبادات، التوحيد طهارة، بدليل أنه جعل المشركين نجس، والنجاسة ليست نجاسة حسية، بحيث لو أنك مسست كافرا فإنك تتنجس ويجب عليك أن تغسل، لا، وإنما النجاسة نجاسة قلبية، نجاسة دين، لأنه يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان التوحيد هو الطهارة، تطهرت قلبيا فلتتطهر ظاهرا. ولذلك قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فتتطهر ظاهرا، وإن كنتم جنبا فتطهروا. لكنك إذا وقفت بين يدي رب العالمين لكي تصلي وباطنك طاهر وظاهرك طاهر، إذا لابد وأن تؤتي الصلاة ثمارها، فإن لم تؤتي ثمارها كنت مقصرا في أداء الصلاة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أن الله يقول سبحانه وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا وجدت نفسك وأنت تصلي وتقيم الصلاة وتحافظ على الصلاة وصلاتك لم تورثك ولم تنتج ولم تثمر أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، فاعلم أنك أوتيت من نفسك وأن صلاتك فيها نقص. لا نقول الصلاة باطلة معاذ الله، بل نقول إن هذه الصلاة لم تؤتي ثمارها، لأن الله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن هناك زيادة للإيمان، فالصلاة إن صليناها تزيدنا إيمانا، فإن لم تزدنا صلاتنا إيمانا كان النقص في هذه الصلاة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك جعلها رب العالمين في اليوم 5 مرات. فإذا أخطأ الإنسان في شيء بعد صلاته من الممكن أن يستدرك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة التي تليها، وهكذا. أيها الإخوة الكرام، الصلاة تورث التزكية، ثمرة الصلاة التزكية وثمرة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم كذلك ثمرته التقوى، والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. فإذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصوم، الصوم جنة وقاية من الوقوع في الرذائل، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. سبحان الله، إن جاز لك العدل في أي وقت من الأوقات فإنك مطالب في شهر الصوم بالفضل، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا هو العدل. ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا فضل وإحسان. فأنت مطالب في شهر الصيام ليس بالعدل، لا، بالفضل. فجزاء السيئة ليس سيئة مثلها، فإن سابك أحد أو شتمك قل إني صائم، مش هرد عليك. ليه؟ لأني صائم. إذن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يربيك في شهر كامل لكي تكون من المحسنين، لكي تكون من المتقين. مدرسة التقوى شهر رمضان، مدرسة ربانية تخرج المتقين ذوي الأخلاق الحسنة. طيب الزكاة، اسمها الزكاة. إن قلنا إن الشريعة قد تمحضت لكي تجعل الإنسان منا زاكيا بأخلاقه، فإن الزكاة اختصت باسم الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك كانت الصدقة التي يخرجها الإنسان تطهر النفس من خصال البخل والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك تطهر المسكين أو الفقير الذي يأخذ منك الصدقة من الغل والحسد والحقد على الأغنياء. أضرب مثالا سريعا، تصور لو أن إنسانا بيننا احتاج إلى عملية لأمه أو أحد أبنائه، أو وقع غارما في مشكلة ولم يقف بجوار إخوانه من المسلمين، ويرى هذا معه الأموال وذاك معه كذا وذاك معه، ثم بعد ذلك يفقد حبيبه المريض ولم يستطع نظرا لفقره أن يعمل له عملية، أو سجن نظرا لأنه غارم، فهو حينئذ يحقد على هؤلاء. أين الأخوة؟ أين قول الله تبارك وتعالى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، تجد الإنسان من الممكن أن ينفق في الحج رقم 5 و6 و7 و8 آلافا من الجنيهات ويبخل، مع أنه نافلة بالنسبة له، ويبخل على أخيه الذي هو معرض للسجن في أن يدفع له المال، فيدخله السجن ومع ذلك يذهب هو لأداء العمر أو الحج ويدفع آلافا. هذا ما فقه الشريعة وأسرارها ومقاصدها العظمى، ما فهمها ولا فقهها. لقد توجب على المسلمين وربما أصبح على بعض الأفراد فرض عين أن تدفع لأخيك وأن تقف بجوار أخيك المحتاج، أصبح فرض عين، فتركت أنت فرض العين أو فرض الكفاية لكي تؤدي نافلة من النوافل. ولذلك تؤخذ الصدقات من الأغنياء فترد على الفقراء، فتطهر الغني من خصلة وخلق الشح والبخل، وتطهر الفقير من الحسد والغل والحقد. ولذلك يتلاءم المجتمع ويصبح كالبنيان المرصوص كما أراد له رب العالمين في هذا التشريع المبارك. هذا عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة، ومن قبل عن التوحيد والعقيدة. فما بالكم بالحج؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى الجدال تمنع منه. رحلة سلام، رحلة محبة، رحلة سلام مع النفس، سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع البهيمة العجماء. سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أنت محرم لا تقتل الصيد، المضحكة في سائر لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، إذا عليك عقوبة، يسلم منك حتى الحيوان الأعجم، شجر بل شوك الحرم لا يعبد ولا يجوز أن تقترب منه، ولا يعبد شوك الشوك، لا يخبض ولا يعبد ولا يقص شوك الشجر. فما بالكم بالسلام مع النبات، سلام مع الحيوان الأعجم، سلام مع اللقطة، لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف. رحلة سلام لا يوجد فيها جدال، لا يوجد فيها فسق، فيها رحمة، فيها إحسان، فيها حرص، فيها إيثار وليس أثرة. ولذلك يلتئم المجتمع، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فقط، لا، فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. صحيفة سوابقك صحيفة سوابقنا، وكلنا لنا صحيفة سوابق مليئة بالذنوب كالجبال الرواسي. من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فالحج مدرسة أخلاقية عظيمة تربي الإنسان على الأخلاق العظيمة من قبل أن تحرم، وفي أثناء الإحرام، ومن بعد الإحرام، وطوال رحلة الحج، وبعد الحج أيضا. ولذلك لا تكن كمن قيل في حج اللئيم تضاعفت أوزاره وازداد سوءا في الأنام بما فعل، لا تكن هكذا، وإنما لابد وأن يكون خلقك بعد الحج مغايرا لخلقك قبل الحج، لابد وأن تكون متغيرا، وإلا تحدث فيك رحلة الحج والعمرة تغييرا، فاعلم أن هذه الحجة لا أقول مرفوضة أو غير مقبولة، هذا شأن رب العالمين، وإنما اعلم أنها ناقصة لم تصب المحذ، وإنما إن أصابت فإن الإنسان يتغير فيأتي إنسانا آخر، ويعرف ذلك من طيب كلامه، من أخلاقه، من أفعاله، من تعامله في العبادات، وأن هذه العبادات العظيمة تثمر أخلاقا زكية وتزكي النفس. فإن الغرض من جميع العبادات التي شرعها رب العالمين هي تزكية النفس، وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن التزكية وعن الأخلاق في الإسلام حديث لا تستقل به خطبة ولا سلسلة خطب، فإن الإسلام كله يتمحض للحديث عن الأخلاق. هكذا قال الرسول الذي كان خلقه القرآن، وقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واسمعوا إلى هذه الأحاديث سريعا، بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله، الحديث التي نذكرها بفضل الله عز وجل كلها ثابتة وصحيحة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني كفيل، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء غير الجدال، الجدال يكون هدفك الوصول للحق، لكن المراء يكون الهدف أن تماري من أجل الوصول إلى نصرتك الشخصية ونصرة رأيك. لكن لو كان جدالا من أجل الوصول للحق فجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، فالظالم هذا لا جدال معه، وإنما له طرق أخرى للتعامل مع الظالمين. وزعيم أيضا يعني كفيل ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. إن كان بيهزر وبيمزح فكذب هذا خطأ جسيم، فما بالكم بمن يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة والعياذ بالله. يكذب ويتحرى الكذب، وقعد يفكر أنا اخترع للناس قصة إيه وأقولها لهم، وحصل لي إيه وحصل وما حصلوش حاجة من دي خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى وإن كان بيمزح وبيهضب عليه أن يترك الكذب. يقول: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يبقى تحسين الخلق يجعلك في أعلى الأماكن في الجنة بإذن الله تعالى إن كنت من أهل التوحيد. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا هذا الحديث: يا من تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبون مرافقته في الجنة، من منا لا يحب مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ اسمعوا إلى الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن من أحبكم إلي، هو الذي يحب، ليس الغرض أن تحب وإنما الغرض أن تحب، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون الثرثرة والمتشدقون والمتفيهقون. المتشدق الذي يملأ بالكلام فمه كأنه حينما يتكلم إمام العربية يتشدق في كلامه ويظهر للناس غير حقيقته، قال والمتفيهقون، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، الإنسان المتكبر الذي يريد أن يظهر أنه أعلم الناس، سلمنا الله إياكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أمر سهل، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. فعليكم بتحسين المتكلم يقول لنفسي أولا علينا أن نحسن أخلاقنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. الفم لأن الإنسان يتكلم بكلام لا يلقي له بالا فيدخل النار، وكذلك يأكل سخطا ويشرب سخطا. الفم موضع الكلام وموضع الأكل. والفرج والعياذ بالله، سلمنا الله وإياكم، الزنا. بل أن خلقا واحدا من الممكن أن يدخلك الجنة. فعن ربعي ابن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس. صاحب مال وليه عند الناس فلوس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعصور. الإنسان اللي عنده عسر ظروفه ما تسمحش يتجاوز عنه. فقال رب العالمين تجاوزوا عن عبدي. رب العالمين أحق بالتجاوز من هذا. إن كنت أنت تتجاوز عن عباد الله وتيسر على عباد الله فرب العالمين أحق بالتيسير وبالتجاوز منك. انظر خلق واحد، رجل كان لا يعمل خيرا قط إلا خصلة واحدة، كان يتجاوز عن المعسرين، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. بالطبع الأحاديث في الأخلاق كثيرة جدا، ولكني أذكركم بحديث أختم به كلامي بالنسبة لمن يفعل كثرة من العبادات، يكثر من الصلاة، يكثر من العمرة والحج، يكثر من الصيام، ومع ذلك أخلاقه غير حميدة. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة يصحح الأفكار ويصحح صلى الله عليه وسلم المعتقدات ويصحح للناس المفاهيم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس المفلس اللي معهوش فلوس ولا يملك أرصدة في البنوك ولا أرض ولا شيء من هذا القبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمه. هذا ليس بمفلس، الدنيا عاجلة، وغني اليوم فقير الغد، وفقير اليوم غني الغد. والإنسان سيخرج كما أنتم ترون جنازة أمامكم الآن، سنصلي عليها بعد دقائق إن شاء الله. هذه الجنازة فيها إنسان مسلم ترك الدنيا كما سنتركها، كما تركها من قبلنا، كما تركها أجدادنا، كما تركها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ستترك الدنيا. المفلس من أمتي، ده المفلس الحقيقي، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم، عمل كل ده، وحج كم مرة واعتمر كم مرة وصام قد ايه واثنين وخمس والثلاث ايام في منتصف في سرة الشهر العربي صام، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا واعتدى على عرض هذا وكذب على هذا، يعني اخلاقه كانت سيئة، ظلم الناس، فيؤتى به يوم القيامة. فليس هناك يوم القيامة جنيهات ولا فلوس ولا معلش يدوس راسه، لا، يوم القيامة شح من الجميع، أبوك وأمك، سيكون التعامل بين حسنات والسيئات، فيش تعتذر، لا، وإنما حسنات وسيئات، فيش جنيهات ولا دولارات ولا شيء من هذا، كل ده ما يمشيش في الآخرة، وإنما في الآخرة حسنات وسيئات. فيأخذ هذا من ده اللي عندك قد ايه انت عملت فيه كذا بكذا. رب العالمين يقدر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فحينئذ يحاسب رب العالمين ولا يترك مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فحينئذ يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب الحسنات خلصت، فإذا فنيت حسناته ماذا يفعل به؟ طرح عليه من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. فأيكم يريد أن يكون هذا هو الرجل المفلس؟ احذروا أيها الإخوة على حسناتكم، ليس الغرض أن تحصل حسنة، وإنما الغرض أن تحافظ على هذه الحسنة ألا تؤخذ منك وألا تضيع. أيها الحجيج الذين ذهبوا إلى الحج ومن حج، حافظوا على حجكم. يا من صمتم رمضان حافظوا على صيامكم، يا من صليتم وتصلون حافظوا على صلاتكم، حافظوا على زكاتكم، لا تتبعوا صدقاتكم منا ولا أذى، فإن ذلك يدمر الصدقة، وإنما حافظوا على حسناتكم ترثون جنة ربكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في بلدنا وفي غير بلدنا إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.